هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أجمل الأرزاق في هذه الدنيا ليس رزق المال فقط، بل من أجمل الأرزاق تكون في سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد وراحة البال ووطن آمن. في قعدة الصبح على الكورنيش، في كوباية شاي النمائي، في طيبة الناس ولقمة عيش، تجمع الفقير والبي على طول تلاقي فاكرها، هتموت وتقوم تأجلها، تحضنها وتشتكي لها، وحشاني يا مصري مو أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. يا حامد، أنت من يوم ما فتحت محل الموبايلات وانت اتغيرت. لا لا يا دكتور فريد، لا انا عمري ما اتغير. بقولك ايه، انا زي ماني، انا حامد سليمان. يعني ايه خاتم سليمان ده؟ ايوه دكتور، خاتم سليمان لاي حد، هفضل اساعد كل الناس. برافو عليك والله يا حامد، مساعدتك للناس من غير مقابل حاجة رقيقة قوي، وحسنات ملهاش عد. بس تعال هنا. ايه قولي بقى، الشقة اللي اجرتها هنا في العمارة هتعمل بيها ايه؟ يا دكتور فريد، هتعمل زي نحمد وهنادي مرطاتي؟ لا بس شكلك كده هتمشي مشي بطال. انا مستحيل امشي مشي بطال، ده الانسان مننا بيموت فجأة. يبقى هتتجوز تاني يا حامد، وخاتم سليمان ده هيشقلب كيانك. لا لا اتجوز ايه، لا كفاية، ده انا معايا اتنين، الجواز دي مسؤولية ومصاريف. على اي حال اللي انت عايزه يا حامد ده موجود، بس قسما بالله العظيم لو لقيت حاجة غلط ما تكملش يا دكتور فريد، ما تكملش. أني هقولك أنا عايز أأجر الشقة ليه. ليه يا كريم ليه؟ اشمعنى أنا؟ هو إيه اللي اشمعنى أنت؟ هو في إيه بس يا أميرة؟ قدر ونصيب وقدر الله ما شاء فعل. وبعدين ما الأستاذ أشرف هو كمان اتسرقت عربيته. أيوة بس رجعت بس بمشكلة كبيرة. طيب وأنا عربيتي مش هترجع؟ خلاص يا أميرة ولا يهمك، هجيب لك سكوتر. انت بتتريق عليا صح؟ حضرتك عايز السكوتر بتاعي؟ لا يا لوجي يا حبيبتي، انا هجيب لمامي سكوتر بس اكبر شوية من بتاعك. كفاية بقى انت وبنتك، كفاية. صح يا لوجي؟ والله يا ماما لو كنت اقدر اجيب لك عربية كنت جبتلك. يا حياتي ألف سلامة على سعيد يا دنيا. الله يسلمك يا مدام عفاف. بصراحة بقى ده اسمه إهمال. أنت عندك حق يا دكتور فريد، بس هو إهمال واهتمام في نفس الوقت. شان يعني إيه؟ يعني إهمال مننا واهتمام من الولد، لازم نشوف ولادنا بيهتموا بإيه وبيحبوا إيه ونوجههم. الولد بيحب كرة القدم ونفسه وعايز يبقى زي مو صلاح. وفيها ايه؟ الدولة كلها مهتمة بالاولاد في كل محافظات مصر، ونفسنا نشوف الف محمد صلاح والنني وتريزيجيه وغيرهم من اللي شرفوا مصر والعرب. ان شاء الله ان شاء الله يا مدام عفاف حودين النادي الكبير. ايه النادي الكبير ده بقى؟ النادي اللي بيتعامل معانا في الجيم بالنسبة له اكبر نادي في مصر. ده في المستقبل الكبير ان شاء الله. وبعدين يا ناس يا شر، كفاية قر. يا ابني شر ايه وقر ايه بس؟ الصراحة بقى انا احب احتفظ باسم النادي لنفسي وبين جدران الجيم علشان اعداء الحرية. انت مشكلتك انك واخدة واحد مجنون. مجنون ها؟ قول. لا ده كريزي كوميدي. لك. تعجبني يا دكتور فريد. ألو؟ أيوة؟ مين؟ ميار؟ إيه بتقولي إيه؟ يا نهار أبيض، أنا جاي حالا، جاي حالا في طريقة أهو. في إيه في إيه في إيه في إيه يا كريم؟ كريم؟ عزيزتي المستمعة، إذا أردنا تحقيق السلام المجتمعي والتنمية الحقيقية في المجتمع، علينا أن نبدأ بالتعليم. وحول أهمية مساندة القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة، علينا الآن بالتوعية بأهمية التعليم وتطويره بالعلم والتكنولوجيا. وحول ذلك أجريت هذا الحوار. دكتور هاني رجاء، مدير عام البعثات الخارجية بوزارة التربية والتعليم ومساعد أمين التعليم بحزب حماة الوطن، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتكم وتشرفت بكم. دكتور هاني، سيادة الرئيس في كلمته بعد نجاحي وبعد نتيجة الانتخابات كانت هناك كلمة عن بناء الإنسان، وتعتبر هي من أولويات الجمهورية الجديدة. أهمية التطوير العلمي والتكنولوجي للتعليم في هذه المرحلة. طبعا في البداية أحب أهني الشعب المصري، وأحب أهني الرئيس بالفوز في فترة الرئاسة الثالثة، وبإذن الله الفترة اللي جاية هتكون مرحلة استكمال للطريق اللي احنا بدأناه معاه، وهو طريق الجمهورية الجديدة، واللي كان في أولوياته أهمية بناء الإنسان، سواء عن طريق التعليم وتأسيسه منذ الصغر من أجل المستقبل مزدهر ورفعة الجمهورية الجديدة. دكتور هاني، يعني ملامح هذا التطوير الآن يعني لنقربه للسادة المستمعين؟ والله بص حضرتك، ملامح التطوير بتشتغل في شتى مناحي واتجاهات مختلفة. أولا إحنا لما بنيجي نتكلم بنطور المناهج، بنطور منظومة التعليم اللي إحنا بدأناها فعلا وماشيين عليها دلوقتي، وبدأت فعلا تؤتي ثمارها، تطوير المنظومة أو وضع منظومة جديدة بتعتمد على التكنولوجي، وبتعتمد على الرقمنة، بتعتمد على الأساليب المختلفة الحديثة، وتطورها مع مجريات أو بتواكب الدول سوق العمل يعني. أو سوق العمل. دكتور، يعني التعليم الفني ده يعتبر هو يعني قاطرة التنمية يعني في هذه المرحلة، من وجود يعني عمالة مهرة، أيضا إشراك القطاع الخاص في هذه المنظومة أهميتها، وخاصة يعني عندما نربط التعليم بسوق العمل بيكون ده شيء إيجابي للمواطن وأيضا لمجال التنمية. ما هو ده النطاق اللي احنا حاولنا نتخلص منه او من قيوده في الماضي، ان احنا كنا مرتبطين بمناهج، المناهج دي الطالب بيخش يحفظها علشان يحقق مجموع ويطلع ويشتغل، سواء هذا الشغل بتاعه متوافق مع الميول بتاعته او لا يتوافق معها. دلوقتي النقطة اللي احنا بندرسها او شغالين عليها اللي هي مواكبة التطوير وتوافقها مع ميول الطالب او ميول الدارس، بحيث ان هو يكون حابب المجال دهوت ويتعلمه ويكون على أساس أو على دراية به منذ المراحل الأولية، مراحل التعليم الابتدائي، ما يكونش معتمد على مجموع الثانوية العامة. ده جميل يا دكتور، يعني إيجاد الموهبة أو تطوير الموهبة حتى تصل إلى الإبداع في مستقبل الطفل في مجال التعليم. طبعا ويشتغل عليها بحيث ان هي ينمي مهاراته وينمي الميول بتاعته، فبالتالي هنلاقي انسان، الانسان ده هو يعني معطاء ان شاء الله. ويمكن الوعي يعني شفناه ولمسناه جميعا اثناء ايام الانتخابات الرئاسية. ده كان شيء يعني يعبر عن الوطنية والانتماء طبعا على استكمال المسيرة. ايضا لمسناها طبعا ان المواطن نازل عارف هو هيختار مين وهو ايه المفروض ان هو يطلبه من الناخب بتاعه، تمام، ونازل موجه من قبل عقله وليس موجه من قبل مؤسسات او منظمات بتوجهه علشان اختيار المرشح بتاعه. وبدأ فصل الشتاء، وحتى تتمتعي عزيزات المستمعة مع أفراد أسرتك بالصحة الجيدة والمناعة القوية، استمع إلى هذه الاستشارة الطبية. الأستاذة الدكتورة ميسة الشوقي أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة ونائب وزير الصحة والسكان سابقا، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير على حضراتكم جميعا وعلى ربات البيوت في كل بيت. دكتورة ميسة، فصل الشتاء، يعني لماذا يكثر المرض في فصل الشتاء؟ المسببات كثيرة. أولا العدوى المنتشرة حاليا هي عدوى فيروسية في الأساس، والفيروس بيبقى سريع الانتشار. الحاجة الثانية أنه الأدوية اللي احنا بناخدها أو العلاجات اللي بتتوصف لكل فرد على حدة وعلى حسب الحالة بتاعته ما بتقضيش على الفيروس، ولكنها بتسكن الأعراض لحين دورة المرض ما بتنتهي، وبالتالي بيصبح الشخص معدي لغيره فترة طويلة. قد إيه تقريبا يا دكتورة؟ على حسب نوع الفيروس، لكن خليني أقول لحضرتك أنه تكدس الأطفال في الفصول وتكدس في وسائل المواصلات، الأسانسيرات اللي بنركبها في المناطق العامة أو في المباني العامة بيبقى فيها فرص انتشار الفيروس أكتر علشان قلة التهوية في فصل الشتاء. فبالتالي لازم ناخد بالنا قوي من ولادنا وهم رايحين مدرسة، اللي رايح الجامعة والقاعات المغلقة، اللي بيركبوا وسائل المواصلات اللي فيها عدد أفراد كتيرة، بيطلعوا في أسانسيرات مزدحمة في أماكن بتقدم خدمة عامة للمواطنين. ناخد بالنا قوي أنه ده الوقت اللي بنلبس فيه الماسك. لو احنا رجعنا لورا بالزمن عند سنة 2020 والكورونا، هو ده الوقت اللي لازم، المكان اللي لازم، التوقيت اللي لازم ألبس فيه الماسك في الأماكن المزدحمة عشان أحافظ على نفسي من التقاط العدوى. هناك أيضا يا دكتورة يعني المصاب بأمراض الفيروسية، يعني التزام الراحة في المنزل بيكون يعني أسلم لي ولمن حولي أو يتعامل معي. بصي حضرتك، مع بداية ظهور الأعراض سواء كانت ارتفاع في درجة الحرارة أو رشح من الأنف أو زكام أو كحة، أو مع الكحة ممكن يبقى فيه سعال وبلغم أو صداع شديد وتكسير في الجسم، دي كلها أعراض الأنفلونزا الشتاء بغض النظر عن نوعها، هي H1N1 ولا هي كوفيد ولا هي متحور الكوفيد، بغض النظر عن الفيروس المسبب، لازم في الحالة دي ألتزم الفراش، أقعد في البيت، أقلل احتكاكي بالآخر، ما روحش في أماكن زحمة أنشر الفيروس. وكمان مش بس مهم عشان نشر العدوى، كمان عشان ممكن جدا واحد مصاب بعدوى فيروسية يلتقط فوقيها عدوى أخرى وتبقى ضربة قاتلة. فدايما نقول احنا بنحافظ على المريض وبنحافظ على الآخرين من ان هم يلتقطوا عدوى منه. هل سلامة جهاز المناعة عند الإنسان يعني ليها هي بتكون عامل من عوامل سرعة الشفاء من هذه الفيروسات؟ بالتأكيد أنه كل ما كان المناعة بتاعتنا أفضل كل ما كان فرصة أن المرض يحصل تبقى أقل وتطور المرض فترة بتاعته تبقى قليلة والأعراض الجانبية والمضاعفات تبقى أقل. المناعة بتاعتنا بترتكز بالأساس على مفردات كثيرة سهلة ومتوفرة في كل بيت وعند كل أسرة. مهم قوي ان احنا ناكل الخضروات والفاكهة لانها دي مصادر طبيعية للفيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة. يحتويها الأكل بتاعنا في الوجبات كلها، يعني في الفطار والغداء والعشاء لازم يبقى فيه قدر من خضار السلطة والفاكهة. دي حاجة. الحاجة التانية بيرفع جهاز المناعة قوي انه ناخد قدر كفاية من النوم ونمارس رياضة حتى لو بسيطة زي رياضة المشي. أيضا يا دكتورة الحالة النفسية والمزاجية بتكون عامل من عوامل انخفاض المناعة؟ ده حقيقي. التوتر لو كان بنتعرض لضغوط فترة طويلة وتوتر فترة طويلة بتبقى مجهدة جدا لجهاز المناعة. لكن يعني النصيحة عامة يا دكتورة حتى يعني يمر فصل الشتاء هذا يعني ويكون شتاء آمن لجميع أفراد الأسرة. والله أنا هتكلم عن جميع أفراد الأسرة لكن بيعنيني أيضا الأطفال وكبار السن على وجه الأخص. الأطفال ممكن ياخدوا العدوى وينقلوها البيت وتبدو عليهم أعراض بسيطة، لكن لما بيعدوا الأب والأم أو الجد والجدة بتبقى الأعراض أكثر شدة، كل ما تقدمنا في العمر كل ما كانت المضاعفات أسوأ. فخلينا نقول انه بمجرد ما الاطفال تظهر عليهم اعراض برد يبقى هنا اللي في المقدمه وبيرعاهم ده الاب والام مش الجد والجده، وناخد نفصل الطفل عن المدرسه او عن الحضانه لو كان بيروح الحضانه يبقى يقعد في البيت لحد لما الاعراض تختفي من عنده تماما، وطبعا يتلقى العلاج المناسب. الضغط هنا انه بتبقى احيانا المراه عامله ومفيش عندها حلول أخرى غير أنها تودي الطفل الحضانة أو المدرسة، ويترتب على ذلك انتشار العدوى بين الأطفال وفي البيوت أيضا ذات الصلة بالطفل المصاب. دكتورة أهمية يعني تناول أو أن احنا نأخذ هذا اللقاح الإنفلونزا بيكون مهم لينا وفي أي مرحلة بيكون يعني لابد أن يعني يأخذه؟ بصي لو احنا بنتكلم على الإنفلونزا الموسمية احنا بنتكلم هنا على أنه التطعيم متاح في وزارة الصحة في المصل واللقاح، والمفروض ان احنا بناخده قبل بداية الموسم، ده بيبقى في شهر 9 و10. والأهم المجموعة الفئة العمرية المهم انها تاخده قوي هم كبار السن ومرضى الأورام لو كانوا بياخدوا علاج كيميائي بياخدوه بناء طبعا على موافقة الطبيب المعالج، لكن هم بيبقوا فئة مستهدفة بالتطعيم. الناس اللي عندها مرض زي السكر، أمراض مزمنة، اللي عندهم أزمات الربو وعندهم ضيق التنفس بيبقى مهم ان هم ياخدوا التطعيم عشان لما لا هو طبعا احنا بنقولش ان التطعيم بيمنع العدوى تماما ولكن بيخلي مرورها خفيف وبسلام. والان مع تصبيحه يكتبها فتحي عبد الله تقدمها الفنانه انتصار. أشرقت الأنوار، صباح الخير صباح الفل. عايز أحكي لكم عن الأستاذة عنايات معلمة الرياضيات، دايما تحسبها بالجمع والطرح والجزر والتكعيبات، والأسبوع اللي فات لقيتها متصلة بيا وعينك ما تشوف إلا النور، بتعاتبني وتقول لي زي ما انت عامله لنا تصبيحة وكل يوم تصبحي علينا اتشطري واعمل لنا ترويقة. هي بصراحة كلمة حلوة ترويقة، ولو فعلناها هتبقى أحلى وأحلى. قلت العنايات معلمة الرياضيات تعالي نحسبها سوا ونشوفها هتطلع كام. أنا قصدت الترويقة هتكون فين، لكن بلغة عنايات معلمة الرياضيات قلت لها هتطلع كام. عنايات عملت لنا اجتماع عندها في البيت، حضرته أنا وغادة وأميرة ونحمده والأستاذة عفاف. يلا قولولنا بقى الترويقة هتكون فين، البت نحمده اللي لازم يكون في أكلها شطة ملهلبة دايما اتعودت على كده. عايزة تتكلم قلت لها قول يا نحمده. قالت نروح الجزيرة ونأجر حنطور ونقول له سوق بينا يسطى على الكورنيش ناكل درة ونشرب مانجا. أما أميرة الشابة الإعلامية الجميلة اتنحنحت وشدت حيلها واتكلمت وقالت انتوا لو تسمعوا كلامي يلا نطلع رحلة للإسماعيلية. لا إيش معنى الإسماعيلية يا أميرة؟ قالت لأنها أساسا مدينة شتوية والجو فيها نقي وجميل. وإيه تاني يا أميرة؟ قولي. لكن عفاف هي اللي سحبت منها فرصة الكلام. قلت قولي يا فوفة. عفاف اتلخبطت الأول لما جابت سيرة المانجا للإسماعيلية وإحنا قلنا لها مش موسم المانجا يا عفاف. قالت لنا أنا بس بفكركم بحاجة ربطاكم بفاكهة الإسماعيلية ومزارعها وإنتاجها اللذيذ. ماشي وإيه تاني يا عفاف؟ قالت الإسماعيلية مليانة جناين ومتنزهات وتقدروا تقضوا وقت جميل في نادي الشاطئ. ردت غدا وقالت الشوبينج يا جماعة إحنا عاوزين شوبينج. قلنا لها وإيه الأسواق اللي هناك اللي نقدر نعمل فيها شوبينج؟ قالت لنا انتوا هتلاقوا كل اللي ممكن تشتروه في شارع مصر او شارع سعد زغلول. انا بقى اسمحولي ساعات ببقى همي على بطني اكلة السمك يا اميرة، ركزي معايا في اكلة السمك. قالت لنا مطاعم السمك في الاسماعيلية بتعمل احلى الاكلات، بس الاول نروح نتفسح على بحيرة التمساح. الله الله الله على الفكرة الجميلة، هي دي الفسحة اللي ترد الروح. قامت البت نحمده أول ما سمعت الفسحة الحلوة دي راحت دايسة على الزرار ومسمعنا حاجة حلوة من اللي هنسمعها هناك في الإسماعيلية، من اللي هنسمعها كتير قوي في الإسماعيلية. تصبيحة مع تحية ياسرين لطفي. عزيزتي المستمعة، إذا أردت أن تحيي حياة سعيدة وأنت تتمتعين فيها مع أسرتك بالصحة والعافية فاجعلي من غذائك دوائك واستمع إلى صحي ومفيد. صباح الخير. اللفت ملا الأسواق وبيبتدي يظهر في بداية فصل الشتاء، ويعتبر اللفت من الخضروات الجذرية زيها زي الجزر والبطاطا والبنجر، وسبحان الله قيمته الغذائية عالية جدا، غني بفيتامين سي وغني بالكالسيوم وغني بمضادات الأكسدة اللي بتحارب الخلايا السرطانية وتحارب الشيخوخة، ومفيد كمان لمريض ضغط الدم المرتفع لأنه غني بعنصر البوتاسيوم. ده غير طبعا ارتفاع محتوى من الألياف، وزي ما حضراتكم عارفين ان الألياف مفيدة لتنظيم مستوى الكوليسترول والسكر ورفع كفاءة الجهاز الهضمي. احنا كمصريين اعتدنا على تناول اللفت كمخلل، وعلى فكرة ده مش شيء ضر ابدا بصحتنا لو اتعمل المخلل بالمقادير المظبوطة. احنا عندنا اللفت ممكن يتبشر على السلطة على فكرة عادي خالص، وممكن نخلله كمان. وعايز أقول لحضراتكم إن في بعض الدول بتسلقه وبتعمله زي الخضار السوتي، ولكن أرجع أقول لحضراتكم إن أشهر استخدام لللفت عندنا كمصريين اللفت ببطرمان المخلل. طب إزاي نخلل اللفت بطريقة صحية؟ أولا لما بنجيب اللفت ونغسله كويس جدا، لأنه طبعا زي ما قلت لحضراتكم من الخضروات الجذرية فلازم يتغسل كويس جدا من أي أتربة عالقة بيه، وبيتم تقطيعه بعد غسيله طبعا، وبنتخلص من المجموع الخضري، ونبتدي بعد كده بعد ما نقطعه نخلطه بالملح لمدة ساعتين ونحطه في مصفى. ليه الخطوة دي؟ عشان نتخلص من أي مية زايدة موجودة فيه هتقلل لي بعد كده من صلاحية المخلل. والخطوة دي مهمة جدا عشان المية بتاعت اللفت ما تكونش مية تقيلة قوامها تقيل زي الملوخية شوية كده. لو عايزين القوام خفيف ويعيش فترة أطول فلازم نلف اللفت بالملح قبل التخليل، وبعد كده طبعا بعد ساعتين بنرجع ونشطفه. أهم حاجة تركيز الملح يكون عندي ما يتجاوز 2% عشان نقدر نحقق الاستفادة من نبات اللفت. أثناء التخليل بتتكون بكتيريا نفع. البكتيريا دي على فكرة أحد أنواع بكتيريا اللاكتوباسيلس، زيها زي بكتيريا حامض اللاكتيك تقريبا اللي موجودة في اللبن الرايب والزبادي، اللي بترفع من كفاءة الجهاز الهضمي وليها تأثير إيجابي على صحة الإنسان. كمان أنا لو عايز أحافظ على فترة صلاحية اللفت المدة تصل 6 شهور أستخدم ملح من مصدر موثوق يكون خالي من اليود، لأن اليود شوية بيخلي عندي اللفت يتهر بسرعة، وفي الحالة دي نصيحتي إن إحنا نستخدم الملح الصخري. أغلبنا طبعا أثناء تخليل اللفت بيضيف له البنجر عشان يديله اللون الروز الجميل الملفت للنظر واللي فاتح للشهية في نفس الوقت. عشان أزود من قوة اللون برضو لازم أستخدم الملح الصخري، لأن الملح اليودي بيقلل من قوة تماسك اللون باللفت. طيب أنا لو هستخدم بطرمان اللفت خلال 2 أسبوع يبقى ما فيش داعي للملح الصخري وأقدر أستخدم الملح اليودي العادي. أهم حاجة عندي في عملية التخليل عشان أقدر أستفاد بالقيمة الغذائية لللفت واللي ذكرت فوائدها على مدار الفقرة، إن أنا ما كترش نسبة الملح، وبأكد تاني إن هي ما تتجاوز 2%. اللفت من الأكلات الصحية أو الخضروات الصحية بالتحديد اللي غنية بفيتامين كي اللي مفيد في العديد من الوظائف الحيوية في جسم الإنسان. والعشاق الدايت على فكرة اللفت مفيد جدا لأنه سعراته الحرارية قليلة جدا، 100 جرام بيدو 20 سعر حراري. في بعض الأنواع من اللفت برضو متوفرة في الأسواق بيكون لفت طولي طويل شوية عامل زي الجزر ولونه أبيض. الصنف ده من اللفت بيكون صحي جدا لو بشرناه على طبق السلطة، ممكن ناكله زي الجزر والخيار. لو كلناه على فكرة خلال اليوم ده بيدينا شعور بالشبع لفترات طويلة، وفي نفس الوقت بيمد الجسم بفيتامين سي ومفيد لعشاق الدايت. هنلاقي في فترة قصيرة جدا جاب نتيجة إيجابية في نزول الوزن. اللفت من الأكلات الصحية، ومية اللفت كمان من المياه الصحية اللي بتحارب الالتهاب. مهم جدا ان احنا نكون حريصين ان المية اللي هنضيفها للتخليل تكون مية سبق غليها وبردت تماما وتمت اضافتها لللفت المخلل بعد كده. ارجع تاني واقول ان اللفت من المخللات الصحية، بس نصيحتي دايما لحضراتكم ناكل وما نكترش وفي صحتنا ما نفرطش. كانت معكم دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي بكل ما قدم لك خصيصا ولأفراد أسرتك، وكل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية. وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.